بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، وقفنا في الكلام على احكام الامامه ومتابعه المأموم للإمام عند قول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: وإن أدركه، أي وإن أدرك الإمام المأموم، وإن أدركه وهو راكع كبر للإحرام وهو قائم، ثم يكبر للركوع ويركع، فإن كبر تكبيرة واحدة نوى بها الإحرام فتكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض، لأنه أشرك في النية بين الفرض والنفل. وهل تنعقد له صلاة نفل؟ فيه وجهان: أحدهما تنعقد كما لو أخرج 5 دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، والثاني لا تنعقد لأنه أشرك في النية بين تكبيرة هي شرط وتكبيرة ليست بشرط. طيب، هنا مسألة، وهي: ما إذا جاء المأموم والإمام في حال الركوع ثم كبر وهو قائم وركع، فإما أن يكبر تكبيرة الإحرام، فالأمر واضح، لأنه إذا كبر الإحرام كبر التكبيرة التي هي ركن، وتكبيرة الركوع وسائر تكبيرات الانتقال عند الشافعية بل عند الجمهور مستحبة، لو ترك حتى عمدا لا شيء عليه. تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود، تكبيرة السجدة التي بعدها، كل هذه عند الشافعية سنن مستحبة. لكن لو أنه نوى بالتكبير تكبيرة الإحرام والركوع معا، هل تصح صلاته؟ عندنا هنا كلام في أن صلاته لم تصح، فقول أنها تنعقد نافلة، تنعقد نافلة لأجل التشريك، كيف يشبك بين ما هو ركن وما هو مستحب؟ أولا، لا بد أن يعلم أن المسبوق لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام في حال إيش؟ في حال القيام، ما يأتي مثل ما يفعل بعض الناس وهو راكع، الله أكبر وهو راكع، كبر في غير القيام. هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، محلها القيام، لا تجزئ أن يكبر هذه التكبيرة في غير هذا الموضع، لا بد أن يكبر من القيام، لا بد أن يكبر من القيام، محلها القيام، ليس محلها أن يكون راكعا أو منحنيا، إنما يكبر من قيام، لأن هذا هو الموضع الذي تشرع فيه هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، إلا من عذر، كالمريض الذي يصلي قاعدا فإنه يكبر من قعود، لكن من كان قادرا على القيام فلا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما. فإذا كبرها عن غير قيام لم تصح صلاته، لا تنعقد لا فريضة ولا نافلة، لأنه أرادها فرضا، أرادها فرضا، وحتى لو صلى نافلة من قيام وكبر من قعود ما أجزاه ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الشرح: إذا أدرك الإمام راكعا كبر الإحرام قائما، كبر الإحرام قائما، لأن هذا الموضع الذي يشرع فيه التكبير. قال: ثم يكبر للركوع ويهوي إليه، فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف. يقول: لو وقع بعض تكبيرة الإحرام من غير القيام، يعني لو قال الله أكبر، يعني لفظ الجلالة وهو قائم، والتكبير مع الانحناء، أو حتى الباء والراء في حال انحناء، قال لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف. ما هو السبب؟ لأنه لم يكبر تكبيرة الإحرام كاملة من قيام، لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما. الذي ينظر في حال كثير من الناس بالذات العامة بل ربما بعض طلاب العلم يأتي وهو مسبوق حريص على أن يدرك الركوع وعلى طول الله أكبر وهو راكع، أو لفظ الجلالة وهو قائم وأكبر في حال انحناء، كلمة أكبر في حال انحناء. لا شك أن مثل هذا العمل غير مشروع، مثل هذا العمل غير مشروع، ولا يصح أن يكبر تكبيرة الإحرام على هذه الصفة، لا يصح أن يكبر تكبيرة الإحرام على هذه الصفة. ولا تنعقد صلاته كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فرضا بلا خلاف، لا بد جئت والإمام راكعا الله أكبر في حال قيام ثم ركع، لو تركت تكبيرة الانتقال صحت صلاته، لو لم تكبر للركوع تكبيرة الانتقال صلاتك صحيحة، لكن لو كبرت للركوع جئت الله أكبر راكعا ولم تكبر للقيام بطل صلاتك، لأنك ما دخلت في الصلاة بتكبيرة الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني الصلاة. وبعض الناس الله أكبر الله أكبر وكلاهما في حال انحناء، فالمهم أن يعتني بالتكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، التي هي تكبيرة الإحرام، ولا يشترط سواء رفع يديه ولا ما رفع يديه، المهم أن يكبر من قيام تكبيرا كاملا الله أكبر، فينتهي من الراء في حال انتصاب وقيام. قال إذا أدرك الإمام راكعا، كل واحد فكر في نفسه عند أن يأتي والإمام راكع كيف يفعل، ولا سيما لو كانت الركعة الأخيرة وهو حريص على أن يدرك الجماعة، أو حتى الأولى ويريد أن لا تفوته ركعة من الركعات كيف يفعل. فينتبه الإنسان، ما يأتي الشيطان يعجله من أجل أن يدرك ركعة وضيع الفريضة كاملة، وصلاته من أولها إلى آخرها غير صحيحة ولا معتد بها. قال إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه، فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام من غير في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف. قال ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح، حتى النافلة لا تنعقد نفلا على الصحيح من كلام أهل العلم. قال وفيه وجه سبق بيانه في أول صفة الصلاة وسبق هناك، أن الأشهر من مذهب مالك أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا ووقعت تكبيرة إحرامه في حد الركوع انعقدت صلاته فرضا. قال دليلنا القياس على غير المسبوق، وإذا كبر الإحرام فليس له أن يشتغل بالفاتحة بل يهوي للركوع، يعني إذا كبر الإحرام الإمام راكع فيكبر الإحرام ثم يهوي للركوع، خلاص الآن ليس المكان محلا لقراءة الفاتحة يركع. قال وكذلك لو أدركه قائما فكبر فركع الإمام بمجرد تكبيره، أي يلحقه ويركع ولا يشتغل بقراءة الفاتحة. قال فلو اقتصر في الحالين على تكبيرة واحدة وأتى بها بكمالها في حال القيام، فلو اقتصر في الحالين على تكبيرة واحدة وأتى بها بكمالها في حال القيام، قال فله أربعة أحوال: الأول أن ينوي تكبيرة الإحرام فقط فتصح صلاته فريضة. قال الثاني أن ينوي تكبيرة الركوع يعني فقط فلا تنعقد صلاته، لأنه كبر الركوع ولم يكبر الإحرام التي هي ركن. قال والثالث أن ينويهما جميعا فلا تنعقد فرضا بلا خلاف، يعني في المذهب لا تنعقد فرضا بلا خلاف، والسبب ما سبب. قال وفي انعقادها نفلا ثلاثة أوجه. الصحيح باتفاق الأصحاب لا تنعقد، يعني باتفاق الشافعية أنها لا تنعقد. الصحيح من القولين في مذهب الشافعية أنها لا تنعقد حتى نفلا. قال والثاني تنعقد. قال والثالث حكاه القاضي أو الطيب، إن كانت التي أحرم بها نافلة انعقدت نافلة، وإن كانت فريضة فلا. قال الحال الرابع ألا ينوي واحدة منهما بل يطلق التكبير، كبر للإحرام قال ما أدري، للركوع قال ما أدري، كبروا بس أطلق. قال فالصحيح المنصوص في الأم وقطع به الجمهور لا تنعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذه تكبيرة إحرام ركن من أركان الصلاة يدخل في صلاته بها لا بد أن ينويها. قال والثاني تنعقد فرضا لقرينة الافتتاح ومال إليه إمام الحرمين. قال وأما قياس المصنف على من أخرج دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع فمراده أنه يقع صدقة التطوع بلا خلاف، ولكنه قياس ضعيف أو باطل وليس بينهما جامع وعلة معتبرة. ولو كان فالفرق أن الدراهم لم تجزي عن الزكاة فبقيت تبرعا، وهذا معناه صدقة التطوع. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن لصلاة الفرض ولصلاة النفل، ولم تتمحض هذه التكبيرة الإحرام ولم تنعقد فرضا، وكذا النفل، إذ لا فرق بينهما في اعتبار تكبيرة الإحرام، والله أعلم. إذن المسبوق وقد جاءوا الإمام راكع لا بد أن يجلس، ممنوع الدخول والخروج، خلاص دخلت يجلس. فمن دخل والإمام راكع فحينئذ لا بد أن يكبر الإحرام من قيام، يكبر وهو قائم تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يركع. إن كبر للركوع فهذا هو السنة، وإن لم يكبر للركوع صحت صلاته على الراجح بالذات وهو مأموم. قال ثم قال المصنف رحمه الله وإن أدرك معه أي مع الإمام مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة. الآن انتقل إلى شيء آخر، يعني بعد أن تكلم على تكبيرة الإحرام يتكلم الآن على القدر المجزئ الذي يدرك به الركعة من الركوع. يعني وصلت والإمام راكع، ما هو القدر الذي إذا أدركت الإمام في حال الركوع تحسب لك ركعة؟ كم تسبح تسبيحة، تنحني قبل أن يرفع الإمام رأسه، تطمئن قبل أن يرفع الإمام رأسه، ما هو القدر المجزئ؟ لأن كثيرا من الناس يدخل مع الإمام أنت بمجرد أن تنحني إلا هو رفع، هل تعتد بهذه الركعة وتحسب لك أم أن المطلوب شيء آخر؟ قال وإن أدرك معه مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة، وإن لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة. ما هو الركوع الجائز؟ قد مر بنا من قبل ولعله يأتي هنا. قال لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركعة من الركوع الأخير من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعة. مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع الأخير من الركعة الثانية، ولو لم يدرك إلا التشهد مع الإمام أو السجود الثاني مع الإمام ثم التشهد فليتم ظهره. وعند أبي حنيفة أنه قد أدرك، وكذلك أيضا ابن حزم، والجمهور على خلاف هذا. طيب قال شرح هذا الحديث بهذا اللفظ غريب، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف ولفظه من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، فإذا أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعة. هذا الحديث لا يصح. قال الشافعي والأصحاب إذا أدرك مسبوق الإمام راكعا وكبر وهو قائم ثم ركع فإن وصل المأموم إلى حد الركوع المجزئ وهو يعني الركوع المجزئ هذا ما هو؟ قال وهو أن تبلغ راحته ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجزئ فقد أدرك الركعة وحسبت له. قال الركوع المجزئ أن تدرك راحتك ركبتيك يعني ركع حيث أن الكفين وصلتا إلى الركبتين قبل أن يرفع الإمام. أما لو كان الله أكبر ثم أثناء الهوي رفع الإمام رأسه ما أدرك الركوع، لم تدرك الركوع مع الإمام، وحينئذ لا تعتد بهذا الركوع، لا تعتد بهذا الركوع. طيب هل يشترط وصول اليدين إلى الركبتين من أجل أن تكون راكعا؟ لو ركع دون أن يضع يديه على ركبتين صحيح أن الركوع صحيح ومجزئ، وضع اليدين على الركبتين أمر مستحب. طيب قال فإن وصل المأموم إلى حد الركوع المجزئ وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجزئ فقد أدرك الركعة وحسبت له. قال صاحب البيان العمراني ويشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حد الركوع المجزئ. يعني ابن أبي الخير العمراني يشترط شرطا زائدا، قال ما يكفي أن تبلغ راحته ركبتيه، لابد أن يطمئن، لابد أن يطمئن راكعا لأن يستقر كل عضو في مكانه، لأن يستقر كل عضو في مكانه. أما مجرد أنه وصل إلى الركبتين ثم يرفع بدون اطمئنان فلا، هذا يشترطه ابن أبي الخير العمراني صاحب البيان. قال وأطلق جمهور الأصحاب المسألة ولم يتعرضوا للطمأنينة ولا بد من اشتراطها. أنه يقول إن الشافعية أطلقوا الكلام ولم يشترطوا الطمأنينة، قال ولا بد من اشتراطها، يعني يكون قد وافق ابن أبي الخير العمراني. قال وأطلق جمهور الأصحاب المسألة ولم يتعرضوا للطمأنينة ولا بد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان. قال الرافعي، قال أصحابنا، الرافعي صاحب المحرر الذي اختصره الإمام النووي في أي كتاب؟ في المنهاج، المنهاج هو مختصر محرر الرافعي، زاد فيه زيادات قدم وأخر وذكر تصحيحات واختيارات وأشياء يعني مهمة، لأن ذلك الكتاب كان مطولا وهو أراد كتابا يكون عمدة، ولذلك سماه منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وعمدة المفتين. وكان الشافعية يقولون لما ألف الإمام النووي المنهاج قالوا تفقه السوق، يعني قالوا تفقه الناس كلهم الآن ما دام ألف لهم هذا الكتاب سهل لهم الفقه، عندهم سهل المنهاج، سهل لهم الفقه، ويعني صار الفقه مسهلا والمنهاج أرفع من التنبيه. فقالوا يعني الآن الناس خلاص تفقهوا ما دام ألف النووي هذا الكتاب، وكانوا يقولون لأهمية هذا الكتاب وكبر منزلته من درس المنهاج هاج، يعني صار له صولة وجولة، صار له قدر كبير ووصل مرتبة عالية في الفقه. طيب قال وأطلق جمهور الأصحاب المسألة ولم يتعرضوا للطمأنينة ولا بد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان. قال الرافعي، قال أصحابنا ولا يضر ارتفاع الإمام عن أكمل الركوع إذا لم يرتفع عن القدر المجزئ، لا يضر ارتفاع الإمام عن أكمل الركوع إذا لم يرتفع عن القدر المجزئ، يعني لو أن الإمام اقتصر على أدنى شيء ورفع لا يضر لأنه قد أتى بالواجب عليه، وإن كان لم يأتي بالأكمل. والأكمل عند الشافعية كما مر بنا ما هو في الركوع؟ لا ليس الأكمل أن يسبح ثلاث تسبيحات، أن يسبح ثلاث تسبيحات، فإن زاد فهو أفضل. لكن هذا عندهم يعني من كمال الركوع، يركع مطمئنا ممكنا راحتين ركبتين، ثم يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. قال: وهذا الذي ذكرناه من إدراك الركعة بإدراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي وقاله جمهور الأصحاب وجماهير العلماء وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس. يعني انظر سلالي، يقول إدراك الركوع، إدراك الركعة بإدراك الركوع قال عليه جمهور الأصحاب وجمهور العلماء وأطبق عليه الناس، أطبق عليه الناس. لا ما يجزي، لأن الإمام أتى بالقدر المجزي فقط وقام. أين قال حتى يفنن؟ ما قال حتى يفنن القيام. قال الرافعي: قال أصحابنا: ولا يضر ارتفاع الإمام عن أكمل الركوع، فإذا لم يرتفع عن إذ لم يرتفع إذا لم يرتفع عن القدر المجزي. قد ذكرته قبل قليل، أين كنت؟ لا تسافر، لا تسافر، تحمل العبد. قال الرافعي: قال أصحابنا: ولا يضر ارتفاع الإمام عن أكمل الركوع، يعني إذا جاء بالقدر المجزئ، إذا جاء الإمام بالقدر المجزئ حينئذ يكفي أن يأتي بهذا القدر المجزئ. إذا لم قال يعني إذا ارتفع الإمام، أو لا يضر ارتفاع الإمام عن أكمل الركوع، إذا لم يرتفع عن القدر المجزئ، يعني إذا ارتفع عن القدر المجزئ كفى، كفى هذا في ركوعه، ولا يشترط أن يأتي بالأكمل. حينئذ المأموم إذا لم يلحقه في القدر المجزئ لم يدرك الركوع معه، لأن الشيء الزائد هل الزيادة لا يحكم المزيد؟ قد مرت بنا من قبل ومثلوا بالركوع ومثلوا بالسجود، يعني لو أن الإمام أطال الركوع هذا القدر الذي أطال فيه، هل له حكم الأصل الذي هو القدر الواجب؟ قالوا نعم، الزيادة لا حكم المزيد. منهم من قال لا، ليس لها هذا الحكم. إذا قلنا لا ليس لها هذا الحكم، طيب لو لم يدركه إلا بالزيادة هل أدرك الركوع معه؟ إن قلنا إن الزيادة لا حكم المزيد أدركه، وإن قلنا لا حينئذ ما أدركه إنه قد زاد. هنا يقول: قال الأصحاب: لا يضر ارتفاع الإمام عن أكمل الركوع إذا لم يرتفع عن القدر المجزئ، يعني أنه إذا ارتفع الإمام بعد القدر المجزئ كفاه، كفى الإمام ذلك. وحينئذ الذي جاء وركع بعد ذلك بعد أن رفع الإمام لا لا لا تجزء الركعة، لا يعتد بتلك الركعة. أن يكون لا، هو يتكلم على أقل ما يمكن من القدر المجزئ من الركوع، يعني إذا جاء به فحينئذ يعني بقطع النظر عن وضع الراحتين في الركبتين، لو أنه ركع ولم يضع راحتيه على ركبتيه فالركوع صحيح عن الشافعية، الركوع بهذا الحال صحيح، حيث أنه يكون قد ركع ويسبق عليه أنه راكع وإن لم يمكن راحتيه من ركبتيه. فحينئذ لو رفع، لو أنه ركع وأتى بقدر مجزئ سبح تسبيحة واحدة فقط ثم رفع، يعني ركع وقال تسبيحة واحدة، بل عند الشافعية أن التسبيح في الركوع إنما هو مستحب، لو أنه ما جاء بأي تسبيحة فلا عليه. انتبه يا حذيفة، انتبه. طيب، قال: وهذا الذي ذكرناه من إدراك الركوع بإدراك من إدراك الركعة بإدراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي وقال جماهير الأصحاب وجماهير العلماء أو وقاله جماهير الأصحاب وجماهير العلماء وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس. وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة لذلك. يقول في هذا وجه ضعيف ومزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك. طبعا هو مبني على صحة الحديث الوارد بذلك. كان شيخ ابن الوادعي رحمه الله يرى أن من أدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة في حال القيام فإن الركعة ملغى ويقوم ويعيد، لأنه يرى ضعف الحديث، لأنه يرى ضعف الحديث. وصحيح خلافه، صحيح ما ذكره النووي هنا والحديث حسن وارد في ذلك. قال: وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك، حكاه صاحب التنبيه عن إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين، وحكاه الرافعي عنه. يعني هذا الوجه المزيف من قال به إمام كبير من أئمة الشافعية محدث. ولذلك أن انظر كيف بجله الإمام النووي هنا، قال: حكاه صاحب التنبيه عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين، وحكاه الرافعي عنه. قال: وعن أبي بكر الصبغي من أصحابنا وبكسر الصاد المهملة وإسكان الباء. قال صاحب التتمة: هذا ليس بصحيح، لأن أهل الأعصار اتفقوا على أن الإدراك به، فخلاف من بعدهم لا يعتد به. فإذا قلنا بالمذهب وهو أنه يدركها، فشك هل بلغ حد الركوع المجزئ واطمأن قبل ارتفاع الإمام عنه أم بعده. يعني هل أدرك الإمام واطمأن قبل أن يرفع الإمام؟ لأن المعتبر طمأنينة المأموم قبل رفع الإمام لا بعد رفع الإمام. يعني لابد أن يدرك الركوع ويطمئن، كما ذكر ابن أبي الخير وذكر الإمام النووي أن هذا الشرط لابد منه، فأنه لابد من ذلك، لابد من طمأنينة وإدراك الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه. قال: فإذا قلنا بالمذهب وهو أنه يدركها، فشك المأموم هل بلغ حتى الركوع المجزئ واطمأن قبل ارتفاع الإمام عنه أم بعده. قال: فطريقان، أحدهما وهو المذهب، وبه قطع الجمهور في الطريقين، ونص عليه الشافعي في الأم، لا يكون مدركا للركعة، لأن الأصل عدم الإدراك، ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة، فلا يصار إليه إلا بيقين. انظر التعليل. قال: أولا الأصل عدم الإدراك، فإذا كان الأصل عدم الإدراك فلا يثبت إلا بيقين، فلا يثبت إلا بيقين، هذا الأول. قال: لأن الأصل عدم الإدراك، هذا الأول. قال: ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة، يعني وإلا فالأصل أنه يقرأ الفاتحة في حال القيام. قال: لكن جاءت الرخصة لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. قال: فلا يصار إليه إلا بيقين. قال: والثاني فيه وجه حكاه إمام الحرمين وجعله من الغزال قولين، والصواب وجها، أصحهما هذا والثاني، يكون مدركا لأن الأصل عدم ارتفاع الإمام، والله أعلم. الأول هو الأصح. قال: وهذا الذي ذكرناه من إدراك المأموم للركعة بإدراك ركوع الإمام هو فيما إذا كان الركوع محسوبا للإمام، فإن لم يكن محسوبا له بأن كان الإمام محدثا، يعني بان أن الإمام محدث وركوعه هذا غير معتد به. قال: أو قد سهى وقام إلى الخامسة والمأموم أدركه في هذا الركوع، وتبين بعد السلام المؤتمون قالوا له: صليت خمسة، وهذا جاء أدركه في الركوع من ركعة غير معتد بها. يعني انظر إلى أين ذهبت أذهان الفقهاء رحمهم الله، وهذا أمر مهم. قال: وهذا الذي ذكرناه من إدراك المأموم للركعة بإدراك ركوع الإمام هو فيما إذا كان الركوع محسوبا للإمام، فإن لم يكن محسوبا له بأن كان الإمام محدثا أو قد سهى وقام إلى الخامسة فأدركه المسبوق في ركوعها، أو نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظانا جوازه فأدركه فيه لم يكن مدركا للركعة على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور، لأن القيام والقراءة إنما يسقطان عن المسبوق لأن الإمام يحملهما عنه، وهذا الإمام غير حامل، فإن الركوع في هذه الصور المذكورة غير محسوب له، وفيه وجه أن يكون مدركا وهو ضعيف، وسنوضحه إن شاء الله تعالى في باب صفة الأئمة في مسألة الصلاة خلف المحدث. قال فرع: وإذا أدرك المسبوق الإمام بعد فوات الحد المجزئ من الركوع فلا خلاف أنه لا يكون مدركا للركوع، لكن يجب عليه متابعة الإمام فيما أدرك وإن لم يحسب له، فإن أدركه في التشهد الأخير لزمه أن يجلس معه، وهل يسن له التشهد معه؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما الخراسانيون والشيخ أبو حامد وابن الصباط وصاحب البيان وآخرون من العراقيين، والصحيح المنصوص أنه يسن متابعته للإمام، والثاني لا يسن لأنه ليس موضعه في حقه. قال أصحابنا: ولا يجب التشهد على هذا المسبوق بلا خلاف، بخلاف القعود فيه، فإنه وجب عليه القعود بلا خلاف، لأن متابعة الإمام إنما تجب في الأفعال وكذا في الأقوال المحسوبة للإمام، ولا يجب في الأقوال التي لا تحسب له. هنا يقول: لأن متابعة الإمام، يعني هذا الآن ما يتعلق بالمذهب، ما هو الواجب في متابعة الإمام؟ قال: لأن متابعة الإمام إنما تجب في الأفعال، ركوع، سجود، قيام، سلام. قال: وكذا أن يجب متابعته في الأقوال المحسوبة للإمام، في الأقوال المحسوبة للإمام. قال: ولا يجب في الأقوال التي لا تحسب له، لأنه لا يحل تركها بصورة المتابعة بخلاف الأفعال، ومتى أدركه في ركوع أو بعده لا يأتي بدعاء الافتتاح لا في الحال ولا فيما بعده، حتى لو أدركه في آخر التشهد فأحرم وجلس فسلم الإمام عقب جلوسه فقام إلى تدارك ما عليه لم يأتي بدعاء الافتتاح لفوات محله، وإن سلم قبل جلوسه أتى به، وقد سبقت المسألة موضحة في أوائل الصلاة. فرع: ذكرنا أنه إذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب له الركعة عندنا، وبه قال جمهور العلماء، وقال زفر: تحسب إن أدركه في الاعتدال، يعني إذا أدركه بعد أن قال سمع الله من حمده قالوا أدرك الركعة، وهذا لا شك أنه خلاف الصحيح، خلاف مذهب جماهير أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان الإمام قد ركع ونسي تسبيح الركوع فرجع إلى الركوع ليسبح فأدركه المأموم في هذا الركوع، فقد قال أبو علي الطبري: يحتمل أن يكون مدركا للركعة، كما ذكرها قبل ورجح أنه ليس مدركا، لأن الإمام إنما فعل هذا ظنا منه أنه لا بد أن يأتي بالتسبيح. قال أبو علي الطبري: يحتمل أن يكون مدركا للركعة كما لو قام إلى خامسة فأدركه مأموم فيها، والمنصوص في الأم أنه لا يكون مدركا لأن ذلك غير محسوب للإمام، ولذلك قبل قليل لما قال الأقوال المحسوبة للإمام مثلا هذا الآن قول غير محسوب للإمام، ركعة كاملة بالغلط غير محسوبة للإمام أقواله وأفعاله. قال: ويخالف الخامسة لأن هذا قد أتى بها المأموم وهنا لم يأتي بما فاته مع الإمام. قال الإمام النووي: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إذا نسي الإمام تسبيح الركوع فاعتدل ثم تذكره لم يجز له أن يعود إلى الركوع ليسبحك، لأن التسبيح سنة، فلا يجوز أن يرجع من الاعتدال الواجب إليه، فإن عاد إليه عالما بتحريمه بطل صلاته ولا يصح اقتداء أحد به، وإن عاد إليه جاهلا بتحريمه لم تبطل صلاته لأنه معذور أي الجهل، ولكن هذا الرجوع لغو غير محسوب من صلاته، فإن اقتدى به مسبوق والحال هذا وهو في الركوع الذي هو لغو والمسبوق جاهل بالحال صح اقتداؤه، بل تحسب له هذه الركعة بإدراك هذا الركوع. طيب، قال وهل تحسب له هذه الركعة بإدراك هذا الركوع؟ فيه وجهان، الصحيح باتفاق الأصحاب وهو المنصوص في الأم أنها لا تحسب له، لأن الركوع له في حق الإمام وكذا في حق المأموم، لأن الإمام ليس في الركوع وإنما هو في الاعتدال حكما، والمدرك في الاعتدال لا تحسب له الركعة، والمدرك في الاعتدال لا تحسب له الركعة والثاني تحسب. قال واحتجوا بالقياس على من أدرك الإمام في خامسة قام إليها جاهلا وأدرك معه القيام وقرأ الفاتحة، فإن هذه الركعة تحسب المسبوق وإن كانت غير محسوبة للإمام. قال وهذا الوجه غلط، وقياسه على الخامسة باطل، لأنه ليس له نظير مسألتنا، لأن في الخامسة أدركها بكمالها ولم يحمل الإمام عنه شيئا، وفي مسألتنا لم يدرك القيام والقراءة ولا الركوع المحسوب للإمام، فلا يصح القياس، وإنما نظيره أن يدركه في ركوع الخامسة، وحينئذ لا يحسب له الركوع على المذهب الصحيح، وبه قطع الجمهور في الطريقين. وحكى إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي السنجي وجها ضعيفا جدا أنه يكون مدركا للركعة، قال وذكر وجها بعيدا مزيفا أنه إذا أدرك مع الإمام جميع الخامسة وهما جاهلان بأنها الخامسة وقرأ الفاتحة لا يكون مدركا للركعة، ولكن صلاته منعقدة وهو خلاف المذهب، بل الصواب المشهور أنه مدرك للركعة والحالة هذه، ولو أدرك معه جميع ثالثة من الجمعة قام إليها ساهيا، فإن قلنا في غير الجمعة لا تحسب الركعة لم تحسب هنا ركعة من الجمعة ولا من الظهر، وإن قلنا تحسب فوجهان. قال المصنف رحمه الله وإن أدركه ساجدا كبر الإحرام ثم سجد من غير تكبير، أن يقول ما يحتاج أن يكبر تكبير انتقال يسجد. قال ومن أصحابنا من قال يكبر كما يكبر للركوع، لماذا قالوا ما يكبر للسجود بخلاف الركوع؟ قالوا لأنه إذا كبر للركوع كان ركوعه محسوبا له وكان من الركعة، لكن أدرك الإمام ساجدا هذا السجود غير محسوب، قالوا فلا يكبر. قال وإن أدركه ساجدا كبر الإحرام ثم سجد أو يسجد من غير تكبير، ومن أصحابنا من قال يكبر كما يكبر للركوع، والمذهب الأول لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود، ويخالف ما إذا أدركه راكعا فإن هذا موضع ركوعه، ألا ترى أنه يجزئه عن فرضه فصار كالمنفرد؟ قال شرح، قال الإمام النووي قال أصحابنا إذا أدركه ساجدا أو بالتشهد كبر الإحرام قائما، ويجب أن يكمل حرف تكبيرة الإحرام قائما كما سبق بيانه قريبا في صفة الصلاة، إن لابد أن يقول الله أكبر وهو قائم ثم يسجد، ما يقول الله أكبر ونزل السجود وبعض التكبير في أثناء الهوي، فحينئذ لا يحسب له ولا تصح صلاته. قال يجب أن يكمل حروف تكبيرة الإحرام قائما كما سبق بيانه قريبا في صفة الصلاة، فإذا كبر الإحرام لازمه أن ينتقل إلى الركن الذي فيه الإمام، وهل يكبر للانتقال؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف، أصحهما باتفاق الأصحاب لا يكبر لما ذكره المصنف، والآن في حال غير معتد هذا الركعة كاملة فلا يكبر هذه التكبيرات بخلاف ما لو أدرك الركوع فيكبر لأنه محسوب له. قال ثم يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السجود أو غيره موافقة للإمام، وإن لم يكن محسوبا لهذا المسبوق، وإذا قام المسبوق بعد السلام الإمام إلى تدارك ما عليه، فإن كان الجلوس الذي قام منه موضع جلوس هذا المسبوق بأن أدركه في ثالثة رباعية أو ثانية المغرب قام مكبرا، لأن هذا الجلوس محسوب له. وإن لم يكن موضع جلوسه بأن أدركه في الأخيرة أو ثانية رباعية، ففيه ثلاثة أوجه. الصحيح المشهور المنصوص أنه يقوم بلا تكبير، لأنه ليس موضع تكبير له، وقد كبر في ارتفاعه عن السجود مع الإمام، وهو الانتقال في حقه، وليس هو الآن متابع الإمام فلا يكبر. والثاني يكبر لأنه انتقال، وهذا الوجه حكاه إمام الحرمين والغزالي عن الشيخ أبي حامد. والثالث ذكره القاضي أبو الطيب وجزم به أنه يفرق أو أنه يقوم من أدرك التشهد الأخير فلا يكبر، ويقوم من أدرك معه ركعة بتكبير، لأن القيام من ركعة له تكبير، وهذا ضعيف والله أعلم. قال: وإذا لم يكن موضع جلوس المسبوق لم يجوز له المكث بعد سلام الإمام، فإن مكث بطلت صلاته لأنه زاد قياما، وإن كان موضع جلوسه جاز المكث ولا تبطل صلاته، لأن تطويل التشهد الأول جائز، وإن كان الأولى تخفيفه، والسنة المسبوق أن يقوم بعد تسليمتي الإمام، لأن الثانية محسوبة من الصلاة، هكذا صرح به القاضي حسين والمتولي والبغوي وآخرون. ويجوز أن يقوم بعد تمام الأولى، فإن قام قبل تمامها بطلت صلاته إن تعمد القيام ولم ينوي المفارقة. وقد سبق بيان هذا، هذه المسألة مبسوطة في صفة الصلاة في فضل السلام والله أعلم. قال: فرع: لو أدرك المسبوق الإمام في السجدة الأولى من ركعة فسجدها معه ثم أحدث الإمام وانصرف، فهل يسجد المسبوق السجدة الثانية؟ فيه وجهان، يعني هل يسجد السجدة الثانية ولا يقوم؟ قال: فيه وجهان، حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه في باب سجود السهو. أحدهما يلزمه أن يسجد لأنه التزم ذلك بمتابعة الإمام، وفي هذا قال أبو علي ابن أبي هريرة، وأصحهما وبه قال جمهور أصحابنا لا يسجد، لأن هذه السيدة غير محسوبة له، وإنما كان يأتي بها متابعة الإمام وقد زالت المتابعة. طيب، بقي فرع يسير. قال: وإن أدركه في آخر الصلاة كبر الإحرام وقعد وحصلت له فضيلة الجماعة. قال: إن أدركه في آخر الصلاة كبر للإحرام وقعد وحصلت له فضيلة الجماعة. قال النووي: قد قدمنا قريبا أنه إذا أدركه في التشهد الأخير كبر الإحرام قائما وقعد وتشهد معه، ولا يكبر القعود على الصحيح، والتشهد سنة وليس بواجب على هذا المسبوق بلا خلاف، كما سبق بيانه قريبا. وقد قدمنا هناك وجها أنه لا يسن وليس بشيء، ولا يقرأ دعاء الافتتاح في هذا الحال ولا بعد القيام كما سبق، وسبق دليل الجميع، وتحصل له فضيلة الجماعة لكن دون فضيلة من أدركها من أولها. هذا هو المذهب الصحيح، وبه قطع المصنف والجمهور من أصحابنا العراقيين والخراسانيين، وجزم الغزالي بأنه لا يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك ركوع الركعة الأخيرة والمشهور الأول، لأنه لا خلاف لأن صلاته تنعقد ولو لم تحصل له الجماعة، لكان ينبغي ألا تنعقد. فإن قيل لم يدرك قدرا يحسب له قلنا هذا غلط، بل تكبيرة الإحرام إدراكها معه أدركها معه وهي محسوبة له والله أعلم. طيب، إلى هنا.